سورة الزخرف، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباكم. في الآيات السابقة شرحنا أمس يعني احتجاج الكفار بما كان عليه آباؤهم من الدين، كما قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالله تعالى يرد على هذه الشبهة وهي شبهة تقليد الآباء، قال سبحانه: أولو جئتكم، قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طيب لو جئناكم بشيء أهدى وأكثر هداية وأصلح مما كان عليه آباءكم هل تقبلون؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. يعني إذا القضية ليست قضية الأخذ الأفضل، إنما هو تعصب ورد لما جاء به المرسلين. قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. يقول الله تعالى: فانتقمنا منهم، يعني هؤلاء المعاندين للرسل المحادين لله ورسوله، انتقم الله تعالى منهم. قال: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقد رأينا يعني آثارهم وبقاياهم، قوم ثمود وقوم صالح وموجودين، يعني آثارهم لازالت موجودة، وقد أهلك الله تعالى هذه الأمم كلها ولم يبقي منها شيئا بسبب كفرها والعياذ بالله. ثم قال جل في علاه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه الجملة لإبراهيم عليه السلام قريبة من معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله هو تبرؤ من كل إله معبود، ثم تستثني أنت إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق. فأنت لما تقول لا إله إلا الله يعني لا أؤمن ولا أعبد غير الله سبحانه وتعالى. وهذا نفس الكلام هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن أنا أتبرأ من كل معبود من دون الله إلا الذي فطرني، يعني خلقني، فإنه سيهدين. يقول الله تعالى عن هذه الكلمة التي قالها إبراهيم، قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هذه جعلها إبراهيم ووصى بها في ذريته وعقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا يزال فيهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا حتى يرجع الله ويتوب إليه. ثم قال جل في علاه: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. طيب ماذا فعلوا بالحق وبالرسول المبين؟ قال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. يعني وصفوا القرآن بالسحر وحكموا عليه بالكفر وإنا به كافرون. وقالوا، يعني ماذا فعلوا مع الرسول؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين المقصود بهما في هذا السياق مكة والطائف، وكانوا يرون أنهما يعني أكبر قبيلتين في العرب في ذاك الوقت. مكة كانت فيها قريش، والطائف كانت فيها ثقيف، فهم يقولون يعني لماذا لم ينزل القرآن إلا عليك أنت يا محمد، لماذا لم ينزل على رجل من قريتين عظيم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وهاشم أيضا يعني من أشرف بني قريش، لكن سبحان الله الحسد الذي فيهم يعني جعلهم يتخيرون هكذا، يعني يريدون رجل عظيم. طيب ما دخل النبوة في في في رجل عظيم؟ النبوة اختيار من الله سبحانه وتعالى واصطفاء، وليست بجهد أحد. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هل هم الذين يختارون؟ الله تعالى هو الذي يختار. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا، يعني منهم الغني ومنهم الفقير، وكل واحد يعمل في عمل، وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا أعلى من هذا، هذا موظف وهذا مدير وهذا وكيل وهذا وزير. فهذه الدرجات ليست للتسلط، بل ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية بضم السين يعني من التسخير، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني هذا يسخر لهذا وهذا يسخر لهذا. يعني مثلا عندنا مهندس يبني بيتا لطبيب، ثم الطبيب يعالج المهندس، فيتخذ بعضهم بعضا سخرية، هذا يسخر لهذا وهذا يسخر لهذا، كل يخدم الآخر. قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. طبعا عندنا في القرآن جاءت هذه الكلمة مرتين، سخرية وسخرية بكسر السين، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار في سورة صاد. والفرق بين السخرية بالكسر وسخرية مثل التي معنا هنا، أن السخرية من التسخير يعني يسخر بعضهم ببعض، وأما السخرية بالكسر فهو من السخرية والاستهزاء، اتخذناهم سخرية يعني اتخذناهم هزوة أم زاغت عنهم الأبصار. وهذا كثير في القرآن، يعني الكلمات التي تشترك خطا تختلف نطقا، يسمي العلماء المؤتلف والمختلف في القرآن الكريم. مثلا ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت بضم العين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، بعدت، فلماذا قال هناك بعدت هنا بعدت؟ بعدت من البعد وبعدت من الهلاك. وهذا كثير في القرآن، حاولت تحصيها مرة وجدتها قريب من 50 كلمة في القرآن، يعني في اشتركت يعني في الخط لكن اختلفت في النطق. ومن هذه الآية التي معناها ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني إذا أنزل الله تعالى رحمته على إنسان فهو خير مما يجمع الناس، كل ما يجمع في هذه الدنيا من حطام، وهذا لا شك صحيح، إذا أنزل الله تعالى رحمته على إنسان هذا خير ما أعطي الإنسان. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. يقول الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر، لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوف من فضة، وجعلنا لهم معارج يعني درج عليها يظهرون يعني يصعدون، وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة سرورا عليها يتكئون. لماذا الله تعالى فعل ذلك فيهم؟ وزخرفا يعني وجعلنا لهم ذهبا، كل ذلك استدراجا لهم وفتنة لهم، حتى يعني لا يعني إذا زاغوا زاغ الله تعالى قلوبهم. فيعني لكن لو أن الله تعالى فعل بكل كافر هذا ماذا يحصل؟ خلاص ينفتن الناس أن الكفر هو سبب للعطاء، فالله تعالى يقول لولا خشية أن يفتن الناس ويتجه الناس الكفر، لا الله تعالى فتن كل كافر حتى لا يرجع مرة ثانية للإيمان بسبب كفر. طبعا لماذا يفتن الله الكافر؟ لأنه هو أخذر هذا، يعني الله تعالى أرسل له رسولا، أنزل له كتبا، ولكنه عاند، فالله تعالى يقول هؤلاء الكفار يستحقون بسبب عنادهم وكفرهم بالأنبياء والرسل والكتب أن يفتنوا كما فتنهم المؤمنين. كيف يفتنهم؟ يغرهم في الدنيا. طيب لو أن الله تعالى أعطى كل كافر هكذا الدنيا، أيضا ممكن ينفتن المؤمن ويترك الإيمان للكفر. فقال الله تعالى يعني ولولا يكون الناس أمة واحدة، كل الناس تكفروا يا رب الله لولا لفعل الله تعالى. قال المؤلف في هذه الآيات التقليد للآباء من أسباب ضلال الأمم السابقة، البراءة من الكفر والكافرين من شروط الإيمان، تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله ليتخذ الناس بعضهم بعضا سخرية، حقارة الدنيا عند الله فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا في الآخرة وجعلنا من أبناء الآخرة، أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.